إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل شرع جهاد المشركين لتكون كلمة الله هي العليا، فقال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. فشرع الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، والأمة المؤمنة لم تزل في جهاد حتى يأذن الله عز وجل بزوال أرضه وسمائه. ففي صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. ولما كان مقصود الجهاد الأكبر إقامة دين الله رب العالمين على وجهه، ورد كيد المعتدين على شرعه، لم يكن الجهاد مقصورا على المشركين وحدهم، بل كل من كان حاله في الوصف الذي قد ذكرته فهو بالجهاد معني ومقصود، ولو كان مسلما، بل لو كان مسلما لكان بالجهاد أولى، حتى يلتئم صدع الأمة الذي اتسع خرقه. فإن في المنتسبين إلى الأمة طائفة جهادهم أولى من جهاد المشركين، لو تركهم حراس الشريعة وما أرادوا لغيروا ملة الرحمن. فهذا العبد الصالح الزاهد لله ضره، أبو بكر محمد بن أحمد بن سهل الرملي المعروف بابن النابلسي رحمة الله عليه، قتله بنو عبيد سنة 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قتلوه يوم حض المسلمين على قتال بني عبيد الذين انتسبوا إلى آل البيت زورا وبهتانا، قتلوه يوم حض المسلمين على قتالهم وهم المنتسبون إلى الأمة وهم المظهرون حراسة دين الله عز وجل. فقد ذكر عبد الله الحموي ياقوت بن عبد الله الحموي رحمة الله عليه في كتابه معجم البلدان أنه لما استمكن الخليفة العبيدي من أبي بكر بن النابلسي رحمة الله عليه استوقفه أمامه وقال: لقد بلغني عنك أنك تقول لو كان مع الرجل 10 أسهم لكان ينبغي عليه أن يضرب 9 في الروم ويضرب 10 في بني عبيد. فقال أبو بكر بن النابلسي رحمة الله عليه: ما قلت ذلك، وإنما الذي قلته لو كان مع الرجل 10 أسهم لكان ينبغي عليه أن يضرب 9 في بني عبيد ويضرب في الروم 1، لأنكم غيرتم ملة الرحمن. فأمر الخليفة العبيدي حارسا يهوديا أن يسلخه وهو حي وهو صابر محتسب لله دره، وهو يقول: كان ذلك في الكتاب مسطورا. وكان حافظ الدنيا الإمام المقدم الدارقطني رحمة الله عليه إذا ذكر ابن النابلسي يبكي ويقول: ما أصبره. وقال أبو الشعشاع المصري رحمة الله عليه: ولقد رأيت ابن النابلسي بعد مقتله، رأيته في أحسن هيئة، فقلت له: ما فعل الله بك؟ فأنشد قائلا: حباني مالكي بدوام عز، وأوعدني بقرب الانتصار، وقربني وأدناني إليه، وقال: أبشر بعيش في جواري. لقد كان رحمة الله عليه كعلماء المسلمين يرون أن قتال المنتسبين إلى الأمة المفسدين فيها أولى بالجهاد من المشركين، فإنه كلما استبان الحق وظهر أهله وانتشرت السنة وكثر أهلها كلما قوي عزم الأمة وكلما صار المسلمون في منعة من عدوهم. لأجل هذا ولأجل أن نكون في معية الله عز وجل التي جعلها لمن جاهد في سبيل، حيث قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لأجل هذا فإننا نرد كيد المعتدين على شرع الله عز وجل من أولئك المفسدين الذين لبسوا عباءة العلماء والذين دخلوا في مضمار أهله وهم أبناء 2 ما لهم من أرجل. نرد عليهم عدوانهم، نبتغي الأجر والمثوبة من الله عز وجل فيهم، فإنه لم تفسد الأمة إلا بفساد علمائها يوم تكلموا في العلم بغير علم، حتى سمعت منهم ما لو كان المسموع يشم لشممت منهم أنتن ما وقعت عليه أنفك. وهم أقرب إلى ما قاله إمام أهل الشام مكحول رحمة الله عليه فيما ذكره الآجري في أخلاق العلماء، قال: إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حماره. وها أنا أشهد الله رب العالمين أن رؤية هؤلاء عندي أشد على نفسي من أن تشم أنفي جيفة حمار منتنة، فإنهم أسقطوا هيبة العلم والعلماء يوم جعلوه أضحوكة بأيدي الناس وألعوبة بأيدي صبيانهم، يوم صار العلم لهم باب كسب يتأكلون منه، فصاروا يرضون الناس ليرضى الناس عنهم ليشبعوهم، فصاروا أذلة لبطونهم، وأسقطوا هيبة أهل العلم وأسقطوا هيبة العلم من نفوس الناس بعدما كان أهل العلم سادة الملوك. وليس هذا في الزمن البعيد، بل إنه في الزمن القريب الذي نحياه. فهذا إمام المسلمين بالشام، وهو الإمام المعروف بالحلبي سعيد الحلبي، وكان بأرض دمشق لله دربه ورحمة الله عليه. وكان سعيد الحلبي رحمة الله عليه كانت له حلقة علم في المسجد، وكان يحضرها الناس من قريب ومن بعيد. وفي يوم وكانت من عادته أنه إذا جلس بين طلابه مد رجليه لعلة كانت في رجليه، أو كان يمد رجليه، وما كان أصحابه وطلابه إلا أن يهابوه إكراما له وإجلالا. وفي يوم كان سعيد الحلبي رحمة الله عليه جالسا بين أصحابه وطلابه مادا رجليه، فدخل عليه إبراهيم باشا الكبير، فلما رأى الناس إبراهيم باشا أقبل الناس عليه يسلمون عليه ويصافحونه ويثنون عليه. وهذا الشيخ الذي زاده الله عز وجل بالعلم عزا لم يزل على هيئة التي هو عليها مادا رجليه، فلما رآه إبراهيم باشا لم يلتفت إليه ولم يقم إليه، أطال المقام شيئا لعله لم ينتبه، ولعله إذا انتبه إليه ضم رجليه. فلما لم يفعل سعيد الحلبي ذلك اغتاظ إبراهيم باشا جدا، ثم انصرف ورأى لعلة في نفسه أن يرسل إلى هذا الإمام صرة بها 1000 ليرة ذهبية، وقال لحارسه اجعلها لهذا الشيخ الذي رآنا في المسجد ولم يقم. فلما دخل هذا الرجل وهو الرسول من قبل إبراهيم باشا دخل على هذا الإمام وأعطاه الصرة التي بها 1000 ليرة ذهبية، أخذها الإمام ورمى بها من الشرفة، ثم قال لهذا الرسول وأرسل معه رسالة وقال قل لإبراهيم باشا إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه. لقد كانت هيبة العلماء في نفوس الملوك والحكام ظاهرة، كانوا أئمة وكانوا سادة يوم حفظوا دين الله عز وجل، يوم صانوه ولم يجعلوه لعوبة بأيدي الصبيان. واليوم نرى الأحبار والرهبان يبجلون يعظمون، نراهم تقبل رؤوسهم وتقبل أيديهم وهيبتهم في نفوس أتباعهم ظاهرة، ويلتمس أتباعهم منهم يدا على رؤوسهم توضع يتمسحون عليهم. وإذا مشى الأحبار والرهبان توقف الأتباع ليمضي الأحبار والرهبان، وأما علماء المسلمين فإنه لما دخل فيهم من ليس منهم وانتسب إليهم من كانت أنسابهم في العلم مجهولة وزاحمهم فجرة تلبسوا بلباس العلم ليرفعوا خسيستهم، لما وصل الحال إلى هذا الحال وصار العلم إلى هذه المكانة رأيت أولئك الذين يتكلمون في دين الله عز وجل بحق ما لهم بين الناس قيمة، وما هذا إلا لأنهم هانوا العلم وجعلوه ممتهنا بين أهله. ولله در أبي الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني الإمام المعروف، فقد ذكر عنه ياقوت الحموي رحمة الله عليه في كتابه معجم الأدباء، ذكر أنه تودع من امتهان أهل العلم للعلم، وأنهم أهانوه ولم يصونوه ولم يعظموه ولم يعظموا العلم في نفوس الناس، بل جعلوا العلم لهم سلما يرتقون عليه لينالوا مآربهم من الحياة الدنيا، وأنهم شاركوا الناس في مواردهم ومواردهم. فقال رحمة الله عليه متوجعا أرى الناس من داناهم هان عندهم، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمعا صيرته لي سلما، كلما أردت مطمعا في الحياة الدنيا جعلت العلم لي سلما، ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمعا صيرته لي سلما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت إلا لأخدم. هكذا يجب على أهل العلم أن يكونوا لا يخدمون الناس، بل يجب على الناس خدمتهم. ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت إلا لأخدم. أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، أتعب فيه في تحصيله وجمعه وسهر الليالي في تحصيله وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلمه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهمه. أولئك المفسدون في دين الله عز وجل الذين اتخذوا العلم سلما لنيل مأربهم ومطمعهم من الحياة الدنيا يتكسبون منه، فلا والله ما تركناهم حتى يعودوا، وإلا فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع فتاوي أنه قيل للإمام أحمد رحمة الله عليه: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أم يتكلم في أهل البدع؟ سئل الإمام أحمد رحمة الله عليه: أيهما أحب إليك، أن يظل الرجل صائما ويكثر من صومه ومن صلاته وأن يدخل المسجد يعتكف، أهذا أحب إليك أم أنه يظهر للناس فضائح أهل البدع، وأن يكشف للناس بدعتهم، وأن يحذر الناس من منهجهم، أيهما أحب إليك؟ فقال رحمة الله عليه: إن الرجل إذا صام وصلى واعتكف فإنما ذلك في نفسه، وإنما إذا تكلم في أهل البدع يكون ذلك للناس كلهم، هذا أفضل، فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في زمن يلعب فيه هدام الشريعة بالشريعة، ويمتهن فيه العلم باسم العلم والدعوة إلى التيسير، ويصبح فيه أهل العلم حملة العلم الصحيح، بينهم وبين الناس جدار عازل لا يصلون إلى الناس ولا يصل الناس إليهم، ويصبح فيه الأسفاكون الكذابون المنتحلون صفة العلم والعلماء على رؤوس الناس يرجع إليهم، ويكون فيه المسلمون معرضين لسلب دينهم منهم، فإن أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل في زمن هذا حاله أن تحذر المسلمين من أهل البدع، وأن تحذر المسلمين من المعتدين على دين الله رب العالمين، وأن تفضح المنافقين المستترين بعباءة العلم والعلماء، وأن تكشف سترهم، وأن تبين للناس قبح منهجهم، ليعلم المسلمون جميعهم أولهم وآخرهم من يسوقهم إلى الجنة ومن يسوقهم إلى النار، ليكون الأمر من بعد تبيانه لهم كما قال الله عز وجل: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يا معشر المسلمين، إنه لمن أعظم القربات إلى الله عز وجل أن يصان شرعه وأن تحفظ شريعته وأن يصبح دينه سبحانه وتعالى في نفوس الناس معظما. ولقد ذكرت لكم سلفا أن دين الله عز وجل لن يعظم في نفوس الناس إلا إذا عظمه حاملوه. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، إنه لن يصان دين الله عز وجل ولن يعظم دين الله عز وجل في نفوس الناس إلا أن يكون معظما في قلوب الناس وفي قلوب حامليه. وإنه لن يعظم ولن يعظم حاملوه العلم إلا أن يخرج الدخلاء منهم على موائدهم، حتى لا يكون فيهم إلا عالم هداية الناس بغيته. وفي الحديث الذي ضعف سنده وصح معناه وقد أخرجه الآجري في أخلاق العلماء وفيه، هو حديث ضعيف ما فيه صحيح، وفيه إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة. إننا نبغي بهذه الأطروحات التي نعرضها وهذا العرض الذي نكشف به زيف كل أفاك أثيم، ونكشف به ضلال من ضل ومن يضل، ومن أراد أن يهدم دين الله عز وجل بحسن نية أو بسوء طوية، إننا نبغي بذلك أربعة أمور قد تزيد. أولها أن نكون في معية الله عز وجل التي جعلها لمن جاهد في سبيله، وإن الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل ذلك منا عنده. وثانيها أن نطرح بين يدي الله عز وجل معذرة أن كنا لمن قد جنت يداه على الشريعة مظهرين. وثالثة المآل أن نصون عقيدة المسلمين من أن تبدل، من أن تمسخ، من أن يقع المسلمون فريسة لمكرهم، حتى يظل المسلمون مستمسكين بغرس نبيهم صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. والرابعة أن تعود هيبة العلم والعلماء في نفوس الناس، وأن يعود الناس معظمين لأهل العلم أكثر من تعظيمهم حكامهم وملوكهم، بل أن يعود الحكام والملوك أهيب لأهل العلم من رعاياهم. فاسمع لهذا وقل زمان لست فيه الناس مني أكرم. لما هم الشافعي رحمة الله عليه بالرحلة إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، وهم أن يخرج من مكة إلى المدينة ليدرس العلم على مالك، مالك وما أدراك ما مالك رحمة الله عليه وعلى زمانه، فذهب الشافعي رحمة الله عليه وقد أرسل إليه أمير مكة رسالة ليرفعها إلى أمير المدينة يقول فيها أنه يوصيه بالشافعي خيرا وأن يستشفع عند مالك له. فلما ذهب الشافعي إلى أمير المدينة وسلمه الرسالة من أمير مكة، فلما رآها أمير المدينة تبسم وقال مالك إنه رجل نهابه، إنه رجل نهابه، وليس أحد يجرؤ أن يتكلم مع مالك في مثل ذلك. فقال الشافعي أصلح الله الأمير، إنك لو أرسلت إلى مالك ليحضر عندك فأخبرته بما تريد. فضحك أمير المدينة وقال مالك يا ليته يخرج إلينا لو أتيناه على باب داره، أتطلب منا أن نحضر مالكا عندنا؟ يا ليت مالكا لو رآنا عنده على باب داره أن يخرج إلينا. ثم استعان أمير المدينة بالله وأخذ بيد الشافعي وذهب إلى دار مالك فطرق الباب، فخرجت الجارية فرأته ثم عادت إلى مالك فقالت الجارية إن أمير المدينة بالباب. فقال مالك رحمة الله عليه: قولي له لو كانت له مسألة يكتبها لنا نجيبه، ولو أراد أن يتعلم فليأتنا في المسجد. فلما خرجت الجارية وأعلمت الأمير بذلك قال الأمير: قولي للإمام إننا آتيناه لشيء غير ذلك. فلما دخلت فخرجت الجارية وأحضرت لمالك مقعده، فخرج مالك رحمة الله عليه وعلى أثره هيبة العلماء أعزهم الله عز وجل بهذا العلم يوم صانوه وأعزوه، فصار الملوك بين أيديهم أذلة. فخرج مالك رحمة الله عليه وعليه هيبة العلماء وعليه وقار السنة، فخرج مالك وجلس على المقعد وأمير المدينة قائم يتلو على مالك أمره ومراده. يا حملة العلم، توجعوا وقولوا: زمان لست فيه الناس مني أكرموا. إننا في هذه السلسلة التي لنا فيها ثلاث نتكلم فيها على رجل هو نموذج لهؤلاء المفسدين الذين أفسدوا دين الله عز وجل بامتهان العلم، يوم صاروا يبحثون للناس عن رخص وذلات ليتكسبون من ورائهم. هذا الرجل المخبول الذي صار اليوم شيخا كبيرا وعالما جليلا، وصار الناس ينظرون إليه في الفضائيات، له حلقات وله مناورات، وهو كما قلت يقدم للناس بتلك الهالة العظيمة. ووالله ثم والله لن نترك ساحته حتى يعود ولن يعود. إننا لا نتألى على الله عز وجل، ولكن كما قلت يأبى الله عز وجل أن يستر من أفسد في دينه شيئا. إن الله عز وجل قضى في مشكل كتابه أنه ما هم رجل ليكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن يكذب على دين الله عز وجل في السحر إلا وأصبح الناس يتكلمون: فلان ساقط كذاب. وستعلمون غدا شيئا فشيئا بعدما يفضح أمره ويكشف ستره، بعدما تعلمون أنه أخذ على عاتقه أن يهدم دين الله عز وجل، بعدما صار ينقب عن ذلات أهل العلم، وما هذا إلا ليجعل العلم له سلما. ولم أبتذل ولم أقض حق العلم إن كنت كلما بدا لي طمع صيرته لي سلما. هو كذلك، وهذا الرجل هو الموسوم بسعد الدين، سعد الدين الهلالي الذي ظن نفسه أبو زيد الهلالي، يحمل سيفه على عاتقه ويتكلم في كل واد، يتكلم في العلم بغير علم. لا هو لبس لزي أهل العلم ولا تكلم بكلامهم، إنما هو دخيل فيهم. ولو أن العلم يؤخذ بالأنساب لا أنساب العلم، إنما لو كان العلم يؤخذ بالألقاب ويؤخذ بهذه الهالة التي يقدمون بها لضاع دين الله عز وجل بالكلية. ونحن اليوم على مشارف الساعة، وما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها سعد الدين حافظ الدين، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد وليس بأسد. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا من شرهم وأن يحفظ المسلمين من كيدهم ومكرهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم على طاعتك أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم تب علينا وارحمنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.